برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. هذه تتمة قصة هود مع قومه بإيجاز كما أوجزها القرآن الكريم. فقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا بعض ما وقع من هود عليه السلام مع قومه عاد. فقد دعاهم عليه السلام إلى توحيد الله تعالى كغيره من الأنبياء والرسل، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي كاذبون فيما تزعمون من تعدد الآلهة. وبين لهم أنه لا يريد بدعوتهم إلى الله تعالى عوضا، لا يريد أجرة في الدنيا، وإنما يريد بذلك الأجر عند الله تعالى. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ثم بين لهم أن توبتهم إلى الله تبارك وتعالى وعملهم الصالح سبب حلول الخيرات والبركات وزوال المصائب والنقم، فقال لهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لما أخبرهم بما أخبرهم به مما فيه مصلحتهم وفيه الخير والنفع لهم في الدنيا والآخرة، أجابوه بغير ما يستحق عليه السلام، فقالوا له: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. بهذا أجابوه، قالوا له: ما جئتنا ببينة، وقد جاءهم ببينات ولكنهم كاذبون، وما نحن بتاركي آلهتنا بسبب قولك، أي بسبب دعوتك هاته وكلامك هذا، وما نحن لك بمؤمنين. يريدون أن يوئسوا من دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني ما نرى إلا أن آلهتنا قد أصابتك بسوء بسبب سبك لها وردك عليها وتحذيرك منها. لما كنت تسفه آلهتنا وتحذر منها أصابك ما أصابك من جنون، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فقال لهم عليه السلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. بمعنى قد بينت لكم وأقمت عليكم الحجة وفعلت ما علي، وأنتم مصرون على شرككم بربكم سبحانه وتعالى، معاندون مكابرون فيما تدعون وتزعمون، فإذا أنا بريء من شرككم، اشهدوا وأشهد الله أني بريء مما شرك، فتبرأ منهم عليه السلام. ثم قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كانوا يتوعدونه بأن يعاقبوه وأن يصيبوه بسوء وأذى، فقال لهم افعلوا بي ما تريدون وأسرعوا في ذلك ولا تنتظروا، لا تترقبوا لا تتأخروا فيما تريدون من الكيد لي والمكر بي، فإني متوكل على الله هو ناصري سبحانه وتعالى. قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. توكلت على الله ربي وربكم لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل ما يدب على الأرض، أو قل بمعنى أعم هو آخذ بناصية كل مخلوق، أي مخلوق في الأرض أو في السماء أو بينهما فإنه تحت قهر الله وغلبته وسلطانه، لا يخرج عن قدرته وملكه شيء. إن ربي على صراط مستقيم. هذا حاصل، هذه خلاصة ما تقدم في الدرس الماضي. ثم قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. قال الله عز وجل فإن تولوا، يعني فإن تتولوا يعني إن تعرضوا، فتولوا هذا الفعل فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءين، والأصل فإن تتولوا، ومعنى تتولوا تعرضوا، وهذا الكلام الذي ذكره هنا من باب التحذير كذلك والتخويف والترهيب. وأنبياء الله ورسله في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى يسلكون مع أقوامهم المسلكين، مسلك الترغيب والترهيب، مسلك البشارة والنذارة. فهو هنا يحذرهم يقول لهم فإن تتولوا أي إن تعرضوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، بمعنى قد أقمت عليكم الحجة، لا عذر لكم عند الله رب العالمين إن أعرضتم بعد هذا البيان والنصح والتبليغ، فلا عذر لكم عند الله رب العالمين، تستحقون العذاب، أوجبتم العذاب على أنفسكم، لا عذر لكم. هذا معنى قوله فإن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. قال الشيخ أصل تولوا هنا تتولوا لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة، وهذه القاعدة الصرفية معلومة عند طلبة العلم أن المضارع إذا افتتح بتاءين يجوز حذف أحدهما تخفيفا، فإن تتولوا تولوا، وهو كثير وقد سبق معنا مرات. فإن قيل كيف وقع الإبلاغ جوابا للشرط وقد كان الإبلاغ قبل التولي، هذا سؤال مهم الآن الآية شنو فيها، فإن تولوا فقد أبلغتكم، ما الجواب؟ فقد أبلغتكم، إذا الإبلاغ وقع جوابا للشرط بمعنى إن تعرضوا فقد أبلغتكم، مع أن التبليغ كان قبل الإعراض ولا لا، هو قد بلغهم ثم أعرضوا بعد الإبلاغ، دعاهم ووقع إعراضهم بعد الإبلاغ، فكيف يقال فإن تعرضوا فقد أبلغتكم؟ الجواب قال أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي لأني قد أبلغتكم رسالة ربي، وقد ألمحت إلى هذا المعنى في أول الكلام، هو يتبرأ منهم ويبين لهم أنه قد أقام عليهم الحجة، يقول لهم الآن هذا متى قال لهم هذا الكلام؟ بعد البلاغ والنصح والبيان غاية البيان، قال لهم بعد ذلك إذا أعرضتم فقد فعلت ما علي فأنا بريء منكم، بمعنى لا لوم ولا عتب علي، لم أقصر في دعوتكم وتبليغكم رسالة ربكم، ما قصرت، وبالتالي فلا عتب ولا لوم علي، لهذا جاء ذكر الإبلاغ بعد الإعراض والتولي، كأنه يقول كأن المعنى فإن تتولوا فلا عتب علي ولا لوم، لماذا؟ لأني قد أبلغتكم قبل، رسالة ربكم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ما أرسلت به إليكم أي رسالة ربي إليكم، بلغتكم الشيء الذي أرسلت، من أرسله؟ الله تعالى. حذف الفاعل للعلم به، الفاعل هنا حذف وناب عنه المفعول به للعلم به. إن تتولوا فقد أبلغتكم ما، أي أبلغتكم الرسالة التي أرسلت بها من رب العالمين. وشنو هي الرسالة التي أبلغ بها من رسالة رب العالمين؟ أن يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى ترك الشرك به جل وعلا. هذا من رسالة الله التي أمر بتبليغها. إذن قال فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. بمعنى يقول لهم يا قوم اعلموا أنكم بشرككم هذا وإصراركم وعنادكم ومكابرتكم الله تبارك وتعالى يهلككم ولا تضرونه شيئا سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى قادر على أن يذهبكم ويستخلف قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. وضح المعنى؟ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. واضح شكي يقول لهم؟ يقول لهم الآن بعد إعراضكم الله عز وجل قادر على أن يذهبكم ويأتي بقوم آخرين مكانكم ولا تضرونه، أي لا تنقصونه شيئا سبحانه وتعالى إذا أهلككم، ولا تضرونه شيئا بشرككم. أنتم الآن تشركون تكفرون تعصون، هل تضرون الله شيئا بشرككم؟ وهل تنقصون الله شيئا إذا أهلككم وأتى مكانكم بقوم آخرين؟ لا تنقصون الله تبارك وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتكم، وكذلك لا تضره معاصيكم. كما أنه لا تنفعه طاعتكم، فمعاصيكم من الشرك وما هو دونه لا تضره سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا تضرونه شيئا. وقد صرح ربنا بهذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تعرضوا، وهذا خطاب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقول الله تعالى لهم على سبيل الترهيب والتخويف وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن فالقصد أن هودا عليه السلام يحذر قومه ويبين لهم أن الله غني عنهم، هو من اللي يقول لهم وحدوا الله واعبدوه وحده لا شريك له وارجعوا إليه بالطاعة واتركوا ما أنتم عليه من عبادة غيره. ليس معنى ذلك أن الله مفتقر ومحتاج إلى طاعتكم، الله غني عنكم قادر على إهلاككم ولا يضره شيء سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله سبحانه فقد أبلغتكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، لا تضرونه شيئا بشرككم ومعاصيكم، ولا تضرونه شيئا بإهلاككم إلهكم وموقيتوش لا يحتاج إليكم. الله الغني وأنتم الفقراء، أنتم المحتاجون إلى الله، أنتم المتضررون، أما الله فلا يضره شيء. قال تبارك وتعالى ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، أي رقيب. ختم هذه الوصية بالإشارة إلى أن الله تبارك وتعالى مطلع على أعمالهم ورقيب على أفعالهم. قال لهم في آخر الكلام إن ربي على كل شيء حفيظ، أي رقيب. وعلى كل شيء مما يدخل فيه أعمالهم، كأنه يقول لهم من باب التخبير أيضا إن الله تعالى رقيب على أعمالكم من الشرك وما دونه من المعاصي. الله رقيب ومطلع وعالم وخبير بأعمالكم من أقوال وأفعال، لا يخفى عليه شيء. وهذا كذلك ذكر في هذا السياق من باب التخويف، بمعنى كأنه يقول لهم افعلوا ما شئتم، آمنوا أو لا تؤمنوا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن الله رقيب على أعمالكم مطلع عليكم. طيب وأنتم افعلوا ما تريدون، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم أسأتم على أنفسكم. قال الله تبارك وتعالى إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. لاحظ هدوى لما جاء أمرنا فيها إشارة إلى أنهم آمنوا لأصروا على الكفر، أصروا على الشرك، دعاهم بالترغيب والترهيب بالبشارة والنذارة، وصبر عليهم سنوات وأتاهم ببينات وأصروا على الكفر والمعاندة والمعارضة، فجاءهم عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وقد كان نبيهم هود يتوعدهم يخوفهم من عقاب الله تعالى وعذابه قبل أن يأتيهم، مش جاءهم بغتة وما كانوش عارفين، لا، حذرهم من العذاب مرات وهو يخوفهم يقول لهم يا قوم إن لم تؤمنوا أصابكم عذاب الله، افعلوا كذا وإلا عوقبتم. قد سبق معنا ما يدل على هذا، لكنهم أصروا على المعاندة. قال ربنا ولما جاء أمرنا، جاء أمر الله بالعذاب والعقوبة لعاد، لقوم هود لعاد، لأنهم أصروا على الشرك والكفر. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. والذين آمنوا معه قيل روي في كتب التفسير أنهم كانوا 4000 وقيل كانوا 6000، القصد أنهم قليل مقارنة مع من كان كافرا، قليل مع سائر قومه. إذا نجى الله تعالى هودا نبيه ورسوله، ونجى من آمن بهود من المؤمنين، وهم قلة مقارنة مع من أصر على الكفر من كبراء القوم. قال الشيخ هنا أتى بسؤال وجواب عنه، لأنه نفس سورة هود ذكر الله تعالى قصة نوح سبقت، وذكر الآن قصة هود، وستأتي بعدها قصة صالح، وبعدها قصة شعيب. وفي موضعين كيقول الله تعالى ولما بالواو، وفي موضعين فلما جاء أمرنا. ولما جاء أمرنا عند هؤلاء الأربعة، لكن في موضعين ولما جاء وفي موضع فلما. قال الشيخ إن قيل لما قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو وفي قصة صالح ولوط فلما، إذن الواو ذكرها الله هنا وفي قصة شعيب ستأتي إن شاء الله مازال جاي معنا في نفس السورة، ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا، وفي قصة صالح ولوط وكذلك سيأتيان. قال الله فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا، لماذا أتي هنا بالواو وفي الموضعين الآتيين في قصة صالح ولوط بالفاء؟ فالجواب على ما قاله الزمخشري، نقل جوابه الزمخشري، أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوعيد، فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب كما تقول وعدته فلما جاء الميعاد، بخلاف قصة هود وشعيب فإنه لم يتقدم فيهما فعطف بالواو. هنا لم يذكر الوعيد، ماشي معنى هذا أن نبي الله هود لم يوعدهم، لا، أوعدهم، غير لم يذكر في القرآن في الآيات لم يذكر. إذا الفرق شنو؟ قال لك الله تعالى في قصة صالح وفي قصة لوط ذكر الوعيد، ذكره صرح به في القرآن الكريم على لسان نبي الله صالح ولوط، ذكر الوعيد قبل ذكر العذاب، فأتى بالفاء التي تفيد التسبب. الفاء من أشهر معانيها سببية، تدل على أن تدل على ما أن ما قبلها علة لما بعدها هنا في هذا السياق، لأنه ذكر لهم الوعيد قبل ولم يرتدعوا فجاء بعد ذلك العذاب. فالمقصود أنه في قصة صالح ولوط ذكر الوعيد صرح به، وش واضح الكلام؟ فلما صرح به جاء بالفاء التي تفيد في اللغة معنى التسبب، أن ما قبلها سبب لما بعدها. وفي قصة هود التي عندنا وقصة شعيب الآتية معنا لم يذكر الله تعالى الوعيد قبل، ولذلك هنا في قصة هود التي نذكرها هل صرح بالوعيد في الآيات؟ لا، لم يصرح به. هود اش قال لهم؟ قال لهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ما قالش لهم فإن لم تؤمنوا نزل عليكم العذاب أتاكم العذاب، ماشي معنى هذا أنه لم يقله، لا، لم يذكر في الآيات، لم يذكر. وإحنا قلنا قد ذكر الله تعالى هذه القصص مختصرة معتصرة، وقد ذكرها سبحانه وتعالى في صور متعددة وبعض الصور فيه زيادة على ما في البعض الآخر. هذه القصص راه متكررة في القرآن، سبق سورة الأعراف هذه القصص، وستأتي مكررة في سورة الشعراء وفي غيرها من سور القرآن الكريم. وبعض الصور يكمل بعضا، كل مرة الله تعالى يذكر لنا القصة بإيجاز واختصار، لأن القصة استفادة العظات والعبر مما يذكر من القصة، ذاك الشيء اللي فيه عظات وعبر مقصودة هو الذي يذكر من القصة. وهذه القصة إذا أردنا معرفة شيء من التفصيل، غيش شوية من التفصيل المهم منها، فإننا نجمع المواضع التي جاءت فيها هذه القصة في القرآن كامل، وحينئذ سنجد شيئا من التفصيل. فإذا هود قد أوعدهم حذرهم، أقصد أوعدهم أي بالشر، حذرهم خوفهم أم لا؟ نعم، غير في هذه السورة لم يذكر ذلك، واضح ما بغينا نقول، لم يذكر. كذلك شعيب ألم يوعد قومه؟ أوعده، لكن ذلك لم يذكر في هذه السورة، واضح؟ إذن فلما لم يسبق ذكر الوعيد أتي بالواو ولما التي تدل على العطف، ولما سبق ذكر الوعيد في قصة صالح ولوط أتي بالفاء التي تفيد التسبب، واضح المعنى؟ قال تعالى ولما جاء أمرنا، جاء أمر الله، باش أمر الله بالعذاب بالإهلاك بالعقوبة لقوم هود لما كابروا وعاندوا وصبر عليهم سنين عددا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. شو لاحظ الله تعالى ذكر التنجية مرتين، مصدر نجى، ذكر التنجية مرتين، نجينا هودا والذين آمنوا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، جوج مرات. ما الفرق بين التنجيتين؟ قال الشيخ يحتمل أن يريد، سيذكر قولين في توجيه الفرق بين التنجية الأولى والتنجية الثانية، نجينا. قال يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة، ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح، لأن قوم هود عاد عاقبهم الله تعالى بريح صرصر عاتية. فإذا هل ونجينا ونجينا، شو الفرق بينهما؟ الاحتمال الأول أنه أراد بقوله ونجيناهم من عذاب غليظ، هذه الثانية في الآخرة، ونجيناه هود والذين آمنوا برحمة منا أي من الريح اللي هو العذاب في الدنيا. إذا نجيناه هود والذين آمنوا معه برحمة منا أي نجيناهم من عذاب الدنيا، وهو الريح الذي أصيب به قوم نوح عاد، قوم هود عاد، ونجيناهم من عذاب غليظ وهو عذاب الآخرة. هذا القول الأول. القول الثاني ويحتمل أن يريد بالثاني أيضا الريح وكرره. الاحتمال الثاني أنه في نجينا ونجينا بجوج أراد الريح بمعنى العذاب الدنيوي، وكرره إعلاما بأنه عذاب غليظ وتعديدا للنعمة في نجاتهم، وهو معنى جميل حسن، لاحظوا المعنى هذا، بمعنى ونجينا ونجينا بجوج المقصود به التنجية من الريح الذي عوقب به عاد. وطيب لماذا كرره؟ قالوا كذا ونجينا مرتين لفائدتين، لفوائد ذكر الشيخ فائدتين. الفائدة الأولى إعلاما بأنه عذاب غليظ، لأنه في المرة الثانية قال ونجيناهم من عذاب غليظ، ففيه إشارة إلى أن الريح التي أهلك بها عاد كانت عذابا شديدا، كانت عذابا غليظا، ماشي شي عذاب سهل سيطور في المعنى. فكرر ليبين أن الريح عذاب شديد، عذاب غليظ التي أهلك بها عاد، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تعديدا للنعمة في نجاتهم، من باب ذكر النعم، سياق الامتنان، بيان فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين، ذكر التنجية مرتين تكريرا للنعم ليشكروه عليها. قال لهم الله تعالى نجيناكم، وعاد قال لهم مرة أخرى نجيناكم، ففيه إظهار الامتنان والإنعام على المؤمنين، قال وتعديدا للنعمة في نجاتهم، وضع المعنى. وقيل بعضهم قال، كين قول ثالثا يذكره الشيخ، قوله تعالى نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، المقصود نجيناهم من الكفر من الشرك وأنعمنا عليهم بالتوحيد، فقال لك المقصود بديك التنجية الأولى التنجية من الشرك والكفر، وقوله برحمة منا أي بالهداية، لأن الهداية نعمة أم لا؟ بل هي أعظم النعم. إذن المعنى نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي نجيناهم من الكفر والشرك الذي وقع فيه عاد، برحمة منا أي بهداية وتوفيق منا. هذه التنجية الأولى، تنجية من الكفر. وعاد قال ونجيناهم من عذاب غليظ وهو الريح الذي أصيب به عاد. وضح المعنى؟ قال تعالى ونجيناهم من عذاب غليظ، لما ذكر الله القصة بإيجاز قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ذكر سبحانه وتعالى هنا بعض العظات والعبر التي تستفاد من قصة هود مع قومه، بعض العظات والعبر، كما ذكر مثل هذا لما ذكر قصة نوح. من اللي ذكر لنا الله تعالى قصة نوح فيما سبق، قال بعد تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قلنا هذه من العظات التي تستفاد من القصة، كذلك هنا ذكر الله تعالى بعض العظات التي تستفاد من القصة. وتلك، تلك اسم إشارة، وتلك عاد إشارة إلى آثارهم. وتلك عاد، قد تقول قوم عاد رحمته، إذا كان المقصود بتلك القوم، القوم أهلكوا، الإشارة إلى آثارهم. وقد قلنا إن من نعم الله عليهم أن منحهم سبحانه وتعالى قوة جسدية عظيمة. قوم عاد كانوا أقوياء، ولذلك الله تبارك وتعالى قال لهم على لسان نبيه كما سبق وهو يعدهم ويزيدكم قوة إلى قوتكم، كانوا أقوياء ولهذا كانوا ينحتون الجبال بيوتا. فالله تعالى هنا يشير إلى آثارهم التي خلفوها من ورائهم، لما أهلكهم الله خلوا الآثار بينهم. نعم قال وتلك عاد أي آثار عاد، كأنه قال سيحوا في الأرض وانظروا إليها نظر اعتبار واتعاظ. ثم وصف الله تعالى أحوالهم، هاد الناس اللي كانوا بهاد القوة وبهاد العظمة وبناوا هاد الشيء اللي بناوا، ما هو حالهم؟ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. مع ما أتهم الله من القوة الجسدية والبنية البدنية الشديدة لم يوفقوا لطاعة ربهم، لم يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى حق المعرفة. إذن فمن العبر التي يمكن أن تؤخذ من هذا أن العبرة بقوة إيمانك، أن العبرة بباطنك، بأن يوفقك الله سبحانه وتعالى للهداية، للتوبة إليه، للرجوع إليه بالطاعة، للانكسار بين يديه. هذه العبرة بهذا وليست بقوة جسدك. هؤلاء الناس أقوياء في البنية وأشداء في الجسد والبدن، لكنهم خذلوا ولم يعرفوا ربهم حق المعرفة، مع أنهم دلوا عليه، دلوا على الله ولم يعرفوا. وتلك عاد جحدوا، هذا هو حالهم وهذا وصفهم، جحدوا بآيات ربهم. لاحظ جحدوا، على ماذا تدل جحدوا؟ أنهم عرفوا، أنه عرفوا، لأن الجحود يكون بعد المعرفة، مش الناس كانوا جهالا يعذرون بالجهل، لا، عرفوا، أقيمت عليهم الحجة، بين لهم، وجاء الإنكار، جحدوا أنكروا بعد المعرفة. وعصوا رسله، قد يقول قائل وعصوا رسله، هم عصوا رسولا واحدا وهو هود، والجواب أنهم إذا عصوا رسولا واحدا كانوا بمنزلة من عصى جميع الرسل. وقد ذكر الله تعالى هذا عن جميع الأمم والأقوام التي كذبت نبيها، جميع الأقوام الأمم التي كذبت رسولها ذكر الله تعالى أنها كذبت جميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، معنهم كذبوا رسولا واحدا. والجواب أن تكذيبهم لرسول واحد يعد تكذيبا، لماذا؟ لأن دعوتهم واحدة، الرسل كلهم ليش يدعون أقوامهم إلى التوحيد؟ الرسل متفقون في أصول الدين، في الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك دعوتهم واحدة لا تختلف من جهة الأصول من جهة العقيدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فدعوتهم واحدة. إذا فاللي كذب رسول واحد راه كذب جميع الأنبياء لأن الدعوة ديال الأنبياء كلهم هي الدعوة ديال هذا الرسول. مثلا هود قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كذبوا إذا فقد كذبوا نوحا لأنه هو كان يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم هو كان يقول اعبدوا الله ما لكم إلى آخره. واضح المعنى؟ قال الشيخ يجيب عن هذا وعصوا رسله قال في جمع الرسل هنا وجهان. الوجه الأول أن من عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده. ولذلك هذا من عقيدة أهل السنة في زماننا هذا من عقيدة المسلمين وأهل السنة أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الأنبياء والمرسلين ولا ينفعه الإيمان بجميع الأنبياء إذا كذب رسولا واحدا. لو فرضنا شي مسلم كيآمن بجميع الرسل إلا واحد كينكر النبوة دياله فهو كافر لنا كافر. من أركان الإيمان الإيمان بجميع الرسل أنهم مرسلون من عند الله وأنهم صادقون وأنهم مصدقون من الله رب العالمين وبلغوا الأمانة وأدوا الرسالة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في جمع الرسل عشق الله وعصوا رسله قال أن يراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. هذا هو وجه آخر أن المراد بالرسل الجنس. تقول فلان يركب الخيل والمقصود وإن لم يكن قد ركب إلا فرسا واحدا كتقصد أنه يمكن أن يركب على جنس الخيل لا تقصد أنه ركب جميع الخيل. ملي كتقول فلان ركب الخيل واش المقصود جميع أفراد الخيل ركب هذا أمر أصلا لا يمكن عادة وإنما المراد أنه من شأنه أن يركب الخيل يمكنه أن يركب الخيل. وإن كان قد ركب فرسا واحدا يجوز اللغة تقول فلان يركب الخيل. إذن فالمراد الجنس. قال تعالى وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هاد الناس لاحظوا الخذلان من الله تبارك وتعالى للعباد إذا كانوا كاذبين. العبد إذا لم يكن صادقا مع الله كان كاذبا يخذله الله وإذا خذله الله يتبع الضعيف ويتبع الشيء الواهية ويترك الحق الواضح البين. دابا هاد الناس مني ما اتبعوش الرسل لما لم يتبعوا الرسل هل تركوا الاتباع بالكلية؟ لا لم يتركوا. هذا هو الإشكال. تركوا اتباع الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد. شكون المقصود هؤلاء اتبعوا؟ هؤلاء الأراذل من قوم هود الأراذل السفلة من الناس. اشتبعوا اتبعوا كبراء قوم هود عاد اتبعوا كبراءهم. الكبراء ديالهم شنو هي الصفة ديالهم؟ كل جبار عنيد. عنيد أي معاند معارض للحق جاحد له. خلاو يتبعوا الرسول المرسل إليهم من الله الذي لا يريد منهم عرضا من الدنيا يريد وجه الله تركوا ذلك واتبعوا الملأ من قومهم تبعوا كبراء قومهم من الجبابرة والمعاندين واتبعوا الضمير لش يرجع إلى الضعفاء من قوم عاد لأنها أمركين تابعوا متبوع وبجوجهم من الكفار تابعوا المتبوع تبعوا أي السفلة والضعفاء من عاد أمر كل جبار عنيد أي الكبراء من عاد من الكفار هذوك الضعفاء وهم كثر اتبعوا الملأ وهم قلة اتبعوا الأمر كل جبار عنيد من رؤسائهم. قال تبارك وتعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أي من الناس ويوم القيامة يلعنون على رؤوس الخلائق. يقول الله تبارك وتعالى في الكفار ألا لعنة الله على الظالمين غدا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إذن مما جوزي به هؤلاء الكفار المشركون الذين قابلوا رسولهم بما سمعتم مما جوزوا به في الدنيا قبل الآخرة أنهم ملعونون، يلعنهم الناس إلى أن تقوم الساعة، وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الله غدا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيفضحون. ماشي كي يتلعنوا غير بينهم وبين الملائكة ما شافهم حد، لا، على رؤوس الخلائق، ليفتضحوا بذلك، ليعذبوا عذابا معنويا قبل العذاب الحسي. قال وأتبعوا في هذه الدنيا. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ منهم إذا مررنا بديارهم، إذا مررنا بديار عاد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ وأن نتعظ. قال وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، كفروا أي جحدوا، والاسم هذا بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، كفروا بربهم، كفروا ربهم أي كفروا بربهم، أي أنكروا وحدانيته، أنكروا تفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. واضح؟ ألا إن عادا كفروا ربهم. ما هو كفرهم؟ أنهم جحدوا وحدانيته وفردانيته، فأشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ هذا تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد، بمعنى قال لك هذه العبارة القرآنية ألا إن عادا فيها تشنيع على هؤلاء الكفار وتهويل لأمرهم. كيف، من أين يستفاد هذا؟ أولا من حرف التنبيه اللي هو ألا، حرف تنبيه هنا. إن عادا عاود ذكر الله اسمهم، كان ممكن يقول لنا ألا إنهم كفروا ربهم، رأى القصة على عاد، على القصة على من؟ على ماذا يتحدث القرآن الآن؟ السياق على عاد. إذن يمكن أن يقال ألا إنهم كفروا ربهم؟ نعم، لكنه أظهر في موضع الإضمار شنيعا عليهم، قال ألا إن عادا كفروا ربهم، مع أن الأصل أن المحل محل الإضمار، لكن أتي بالإظهار مكان الإضمار شنيعا عليهم، ألا إن عادا كفروا ربهم. ثم قال ألا بعدا لعاد قوم هود، عاود ذكرهم بالاسم الظاهر شنيعا عليهم، كان يمكن يقول ألا بعدا لهم، الكلام عليهم قد سبق ذكرهم في آية نفسها. قال ألا بعدا لعاد، ألا بعدا هذا دعاء عليهم، وسبق مثله فيما مضى في قوم نوح، ألا بعدا أي هلاكا ولعنة وبعدا لهم من رحمة الله تبارك وتعالى، من باب الدعاء عليهم. إذن هذا دعاء عليهم باش بالبعد من رحمة الله وبالهلاك والعذاب. قال الشيخ وانتصابه بفعل مضمر، بمعنى بعدا هذا ما ناصبه، ناصبه فعل مضمر، كأنه قال اللهم أبعدهم بعدا، واضح معنى اللهم أبعدهم بعدا، فهو منصوب بفعل مضمر. فإن قيل كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا، فالجواب أن المراد أنهم أهل لذلك، هذا جواب عن سؤال قد يرد على هذا، لأنه قد يقول قائل الله تعالى اذكر من الهلاك ديالهم، ولما جاء أمرنا إلى آخره، فكيف يدعى عليهم بالهلاك وهم قد هلكوا؟ الجواب أن المقصود بالآية ألا بعدا هذا الدعاء أنهم أهل للهلاك، بمعنى الدعاء عليهم بالهلاك لبيان أنهم يستحقون الهلاك الذي وقع عليهم، ذاك الهلاك الذي حل بهم يستحقونه، هذا هو المراد بالدعاء. لعاد قوم هود بيان لأن عادا اثنان، أحدهما قوم هود والآخر إرم، كما ذكر الله في سورة الفجر، واضح؟ إذن لما قال عاد قوم هود قيد لأن عادا على قسمين، وهؤلاء الذين ذكروا في هذه القصة عاد قوم هود، لا عاد إرم، عاد إرم آخرون ذكرهم الله في سورة الفجر، بعاد إرم ذات إرم ذات العماد الآخر. قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، إذن الآن ما ذكر الله قصة هود مع قومه عاد، وختم القصة ببعض العظات والعبر التي تستفاد من القصة، لأنه لما قال سبحانه وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، من العظات والعبر التي تؤخذ من هذا التحذير من فعلهم والتشنيع عليهم وبيان سبب هلاكهم، وهو أنهم اتبعوا رؤساءهم وأسيادهم من قومهم وتركوا دعوة نبيهم، فما أضلهم إلا كبراؤهم. هؤلاء عاد من الذين أضلهم؟ أضلهم كبراؤهم. ففيه التحذير من إضلال المضلين، من العظات التي تستفز، كأن الله تعالى يقول لك احذر من إضلال المضلين، وعليك إن أردت النجاة والسلام بدعوة الأنبياء، بدعوة الأنبياء، واجتنب دعاة الضلال وإضلال المضلين، فإنهم سبب في إهلاك أقوامهم كما وقع لهؤلاء، ويوم القيامة يتبرؤون منهم. يوم القيامة يتبرأ الذين استكبروا من الذين استضعفوا، كما ذكر الله تعالى ذلك في مواضع. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. إذن هذه قصة هود بإيجاز. قصة الآن سيذكر الله تعالى قصة ثمود كذلك بإيجاز، ويذكر ما تؤخذ منه العظات والعبار المناسبة لهذا المقام. وإلى ثمود أخاهم صالحا، نفس التقدير الذي سبق. شو التقدير الكلام؟ وأرسلنا إلى ثمود. إذن إلى ثمود جار ومجرور متعلق بفعل محذوف دل عليه ما سبق. شنو ما سبق؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قبل هذا المحل. إذن التقدير إلى ثمود متعلق بفعل محذوف، تقديره أرسلنا. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود متعلق بأرسلنا، وأخاهم هذا مفعول أرسلنا، وصالحا بدل منه أو عطف بيان. والتقدير أرسلنا أخا ثمود صالحا إلى ثمود، أرسلنا أخا ثمود صالحا إلى ثمود. وما معنى قوله أخاهم؟ ذكرناه أمس، أي أنه من قبيلتهم، أخوهم من جهة القبيلة، من قبيلتهم، يتكلم بلسانهم، يعرفون أصله وحسبه ونسبه، لا أنه غريب عليه. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم. دعوة الأنبياء واحدة، ذكرناها مرة واحدة، كلهم يدعون الناس إلى التوحيد، متفقون على هذا الأصل. يا قوم اعبدوا الله يوحدوه، ما لكم من إله، ما لكم إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو أنشأكم من الأرض، ما أنشأكم من الأرض؟ أي ابتدأ خلقكم من تراب باعتبار أصلكم آدم، خلق أصلكم وأباكم آدم من تراب. هذا معنى قوله أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم من تراب، من الأرض أي من التراب. وفي هذا تنبيه على أصل خلق آدم عليه السلام، أن أبانا آدم خلق من تراب. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم فيها أي جعلكم تسكنون فيها، تعمرونها، خلقكم منها وجعلكم تسكنونها، وإذا متم ترجعون إليها، كما ذكر ربنا في كتابه قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يوم البعث والنشور، تخرجون مرة أخرى من الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إذا استعمركم جعلكم عمارا، السين والتاء للتسير للجعل، هذا السين والتاء للتسير، إذا استعمركم أي جعلكم عمارا للأرض، تعمرونها تسكنون فيها. قال الشيخ فهو من العمران للأرض، وقيل هو من العمر نحو استبقاكم من البقاء، هذا معنى صحيح. استعمركم فيها أي جعلكم تبقون فيها إلى أن يشاء الله، هذا استعمركم هذه المادة من العمر ماشي من العمران، على القول الثاني من العمر، أي جعلكم باقين فيها، يخلق بعضكم بعضا إلى أن يشاء الله رب العالمين، إلى أن تقوم الساعة. فاستغفروه ثم توبوا إليه، الفاء سببية هنا ولا لا؟ كأنه قال أيها الناس من خلقكم؟ الله رب العالمين. من رزقكم وأنعم عليكم بالنعم واستعمركم في هذه الأرض وسخر لكم فيها ما سخر بجد الصدر؟ الله. إذا كان كذلك فاستغفروه وارجعوا إليه بالطاعة وحده لا شريك له. فالكلام السابق معلل بما بعد الفاء، الفاء هذه تعليلية. وما قبلها علة لما بعدها. كأنه قال لهم احنا غنقدموا المعلل على العلة، فنقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لماذا؟ لأنه هو الذي أنشأكم من الأرض وهو الذي استعمركم فيها، فلأجل هذا توبوا إليه سبحانه. إذن قال فاستغفروه، أي اطلبوا منه أن يغفر لكم شرككم كما سبق، مثله في قصة هود. قال القوم دياله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال فاستغفروا، أي اطلبوا ربكم أن يغفر لكم شرككم، لكن لا تكتفوا باللي تقول يا رب اغفر لنا الشرك الماضي، ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه بالطاعة وترك ما كنتم عليه من المعاصي والمخالفات من ترك واجبات أو فعل محرمات. ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب، أي قريب من خلقه سبحانه وتعالى، مجيب يجيب دعاء من دعاه. بمعنى إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه، شو معنى استغفرتموه؟ سألتموه المغفرة، قلتم له يا ربي اغفر لنا ما مضى من الشرك، فإنه مجيب قريب منكم سبحانه وتعالى، ومجيب دعاءكم، يجيب دعاء من دعاه، يجيب سؤال من سأله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا معنى قوله إن ربي قريب من خلقه مجيب. والقرب هنا قرب علم، ليس معنى ذلك أنه مخالط له ممتزج به، قريب من خلقه بعلمه. ومن عقيدة السنة أن الله تبارك وتعالى عالم في دنوه، ذا قريب في علوه، بمعنى أنه لا منافاة بين القرب والعلو، عال في قربه وقريب في علوه، لا منافاة بينهما، لأن الخلق بالنسبة لله كلا شيء، واضح؟ فذلك القرب البعد بالنسبة لنا، ذاك قرب وبعد بالنسبة لنا. أما لله رب العالمين فلا منافاة بين علوه على خلقه وبين قربه، ومن تخيل المنافاة لم يعرف عظمة ربه، لم يعرف ربه حق المعرفة. اللي تخيل المنافاة قال كيف يقال علو وقرب، هذا ما عرفش الله حق المعرفة، ما قدر الله حق قدره. إذا عرف عظمة الله وقدره حق قدره لن يجد أي تنافي ولا إشكال في كون الله عال علينا وقريبا منا. وإنما المنافاة كتشتغل في الخلق، أنا في دين أخرى وقريب منك كاين منافاة، لأنني مخلوق مثلك، تعريف صفاتي وتعريف ذاتي وما يتعلق بي، لهذا تشير هذا الأمر. أما إن كنت تعظم الله رب العالمين وتعرف مما سبقت الإشارة إليه من ذكر مخلوقاته، ذكرنا غير عظمة الكرسي والعرش والسماء والأرض، فكيف بالله رب العالمين؟ فإذا عظمت ربك وقدرته حق قدره علمت أنه لا منافاة، وأنه عال في قربه وقريب في علوه. ولهذا جاء في السنة والقرآن في الشرع هذا الكلام ديال عال في قربه وقريب، من أين أتينا به؟ من الكتاب والسنة. جاء في السنة إثبات العلو وإثبات القرب بجوج، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الآيات اللي فيها إثبات العلو والقرب، فلا منافاة بينهما. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.